فكرة فتتبعه عليها، أو يلقي برأي فتتبناه وتدافع عنه، ولو كان هذا الفكر والرأي ضد الدين وعلى خلاف شرع ربنا الأمين ربنا تبارك وتعالى، فقد أعطت لنفسها في هذا الزمان كل صفة ذميمة ووصف قبيح. فهي امرأة متمردة على الشرع، جاهلة لا تميز العدو من الصديق، ولا تميز الغبن من السمين، ولا يمكنها أن تعرف ما ينفعها مما يضرها. امرأة هينة الفكر، ضعيفة التفكير، غبية التصور، آخر اهتماماتها أمور دينها. ربما تمر عليها السنوات الطوال ما صلت لله فيها ركعة، ولا تصدقت ولا أطاعت، فضيعت الحقوق والواجبات، لا تعرف من أمور دينها شيئا. غالب وقتها تقضيه في طلب معرفة أعمار المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، تبحث عن كل صغيرة وكبيرة عنهم وعن حياتهم، وبخاصة وقد مكنت اليوم من ذلك لما أدخلوا عليها العديد من القنوات الفضائية الماجنة التي تجمع أخبار هؤلاء وجديدهم وتنشره بينهن. فهي امرأة تحفظ أسماء الماركات التجارية وآخر صيحات الموضة العالمية وأسماء محلات بيعها وأسماء الأسواق التجارية وأسماء المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، بل وللأسف أسماء اللاعبين المشهورين. إنها تحفظ وللأسف من ذلك أضعافا وأضعاف من تحفظ ما تحفظ من آيات القرآن الكريم وكتاب ربنا سبحانه وتعالى وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وتردد الأخبار والأسماء والأغاني عن ظهر قلب، وتردد ذلك وتردد أكثر من ترديدها التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنها امرأة تجري خلف السراب، امتصت غثاء الدنيا وحطامها، امرأة صرفت عن الغايات التي خلقت لها ليكون همها اليوم في أمور تافهة لا قيمة لها ولا وزن عند الله وعند جميع المؤمنين الصادقين. صار همها في تسريحة شعر وكعب عال وفستان لم يبق على رؤوس الكثيرات إلا شعيرات، وكلما خرجت وظهرت قصة وتسريحة جديدة إلا وسارعت إليها، فترى للمرأة الواحدة في السنة الواحدة عشرات القصات والتسريحات اقتداء بالكافرات الماجنات. فها هو شعر المرأة المسلمة الذي صار مثل شعر الرجال، تأخذ منه إلى درجة أنك لا تستطيع أن تميز بينها وبين الرجل، لا تستطيع أن تميز بينها وبين الرجل. ذلك الشعر الذي طالما رددت الأشعار في وصف طوله قد صارت سلعة تتبع يد كل بائع. قبل سنوات كانت الأمهات يصلحن شعرهن بالزيت وبعض الأعشاب ليكون طويلا ناعما، وتقضي في ذلك سويعة وهي كلها فخر وافتخار، تزينه وتحسنه لزوجها ولا تتزين به لغيره. أما اليوم فقد صار يزين للأجانب، بل صار الشعر الأجعد الأشعث المنفوش هو الموضة، وهكذا ضاعت عاداتنا وتقاليدنا لتستبدل بما وفد إلينا من عند غيرنا، والله المستعان. المرأة اليوم غزا الإعلام عقلها وحرف فطرتها ولعب بفكرها، فأصبحت مطيعة لغيرنا وصارت طائعة لغير ربها، منفذة لأمر غيره يأمرها فتفعل من دون تمييز ولا تفكير، فهي تستقبل إعلاما مركزا وفتنا متلاطمة، وافقت قلبا خاليا وذهنا فارغا فأصاب مقتلا وحقق مقصدا ونال مرادا، فصار هم المرأة اليوم هم قاتل وغم مثقل لا ينقطع، فهي لا تفكر إلا في لون حذاء رأته أو فستان لبسته، فهذا هو هم الكثير من النساء اليوم. واسمع عبد الله لتدرك، واسمعي لتدركي بعض هم الصالحات من الجيل القديم السالف، الذين كان ليس لهم هم، الذين لم يكن لهم هم إلا في طاعة الله وفي العفة والحشمة والاستقامة على شرع الله وإرضاء الرب تبارك وتعالى. ذكر أن أحد الخلفاء العباسيين غضب على أهل بلخ، على أهل مدينة معلومة، غضب عليهم فبعث إليهم من يغرمهم الغر، فرض عليهم ضريبة يدفعونها حتى يرضى عنهم. فلما جاء الرسول إليهم أرسلت إلى الخليفة امرأة غنية بثوب لها، أمسكت امرأة غنية ثوبا لها فأرسلته مع الرسول إلى الخليفة. هذا الثوب ثوب مرصع بالجواهر واليواقيت، أرسلته صدقة على أهل بلخ لضعف حالهم، لأنهم كانوا فقراء لا يستطيعون أن يدفعوا. قالت أنا أنوب عنهم، خذ إلى الخليفة هذا الثوب الغالي الثمن أدفعه كغرم عن أهل بلخ. فذهب به إلى الخليفة وألقي بين يديه، وضعوه بين يديه، وقص عليه الرسول خبر تلك المرأة، فخجل الخليفة، استحيا من هذا الموقف، وقال ليست المرأة بأكرم منا، ليست هذه المرأة بأكرم منا، وأمر برفع الغرم عن أهل بلخ، وأمر بأن يرد الثوب عليها. فلما جاءها الرسول بالثوب ودفع لها، سألته هذه المرأة العفيفة المؤمنة الورعة، قالت أوقع بصر الخليفة على هذا الثوب؟ أوقع بصر الخليفة على هذا الثوب؟ هل رأى؟ قالوا نعم. قالت والله لا ألبس ثوبا، والله لا ألبس ثوبا أبصره غير ذي محرم مني، هذا الثوب رآه غير ذي محرم، والله لا ألبسه، لا ألبسه، لأنه لما رأى لعله يتصورني وأنا لابسة له. فأمرت ببيعه، فبيع، فبني ببعض ثمنه مسجدا وزاوية ورباطا في مقابلته، وفضل من ثمنه كما قال الراوي مقدار ثلثه، فأمرت بدفنه تحت بعض سواري المسجد ليكون متيسرا إن احتيج إليه أخرج. هكذا نريد أيها الكرام، هكذا نريد أن تكون المرأة حريصة على دينها، حريصة على حيائها، حريصة على شرفها وعرضها. هكذا فلتكن المرأة المؤمنة عاقلة فطنة لبيبة، تدرك الخير وما كان من البر، وأن تدرك المكائد التي يضعها لها أعداء الدين، التي يضعها لها أعداء الدين. فقد قال بعض وزراء إنجلترا خلال عهد مصطفى كامل، قال بالحرف الواحد: لن يستقيم حال الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن، ويغطى به القرآن. مع تلك المكائد الكثيرة قد خاضت النساء، لكن عصم الله تبارك وتعالى طوائف من النساء، نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم، هؤلاء النسوة التي سيخرج الله تعالى من نسلهن جيل الطاعة والعبادة والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا سنتحدث لاحقا عن أعداء المرأة الحقيقيين ونبين بعض مكائدهم حتى يكون الإنسان على بصيرة. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح شبابنا وشباب المسلمين، ونسأله تعالى أن يعصم بناتنا ونسائنا وأمهاتنا من الزلل والخطأ، ونسأله تعالى أن يتوب علينا توبة كريمة نصوحا، وأن يجعلنا عنده من المقبولين، وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يتجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا، وأن يجبر ضعفنا، وأن يوفقنا لكل خير وطاعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.